بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري، جرى معرض الكتب والصور الفوتوغرافية وطوابع البريد وأعمال الفنون الجميلة لبلادنا في روسيا وإندونيسيا الهند بيرو وجنوب أفريقيا. عرضت فيه صور عن المعاصر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون، كما عرضت مؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور وطوابع البريد التي تعرف بملامح وطننا الذي يظهر الظفر الدائم تحت قيادة الحزب، وأعمال الفنون الجميلة المتشربة بذكاء شعبنا ومواهبه. شاركت في المعارض الشخصيات والجماهير في البلدان المعنية.